السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع حلقة جديدة وتفسير واحدة من الزهروين، إحدى الزهروين، ألا وهي سورة آل عمران. ولكن قبل أن نبدأ نذكر بسنة مؤكدة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والله تبارك وتعالى ما اكتفى أن يأمر بها حتى بدأ بنفسه عز وجل، ثم ثنى بملائكته، ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سلاما وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. فنسأل ربنا أولا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الفهم والعلم والعمل. أن يرزقنا الفهم والعلم والعمل، فالعلم بلا عمل يأتي حجة، يأتي حجة على صاحبه يوم القيامة. وقفنا عند قوله تبارك تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية من بعضها من بعض، الله سميع عليم. الله تبارك تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك تعالى بحكمة وبعلم يصطفي من كلامه ما شاء، يصطفي من خلقه ما يشاء. فهذه سنة أمضاها الله عز وجل وأجراها، حتى في أسمائه الحسنى، حتى في كلامه يفضل آيات على آيات، يفضل صفات على صفات على صفات، وذلك أيضا من حكمته وعلمه الذي وسع كل شيء. وأيضا في مضمار المخلوقات، الله تبارك وتعالى فضل مكة على سائر البقاع، فضل زمزم على سائر أنواع المياه، فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق إنسهم وجنهم، فضل النبي، فضل الله تبارك وتعالى أولي العزم من الرسل على سائر النبيين والمرسلين، فضل الله تبارك وتعالى الجمعة على سائر الأيام، رمضان على سائر الشهور، وهكذا. في سنة من سننه تبارك وتعالى. تبدأ هذه الآيات بذكر اصطفاء من الملك سبحانه وتعالى لآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. الله تبارك وتعالى اصطفى آدم وجعله أول المخلوقات، وخلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وهو أول من خلق سبحانه وتعالى. فاصطفاء لآدم، واصطفى نوحا وجعله أول من أرسل إلى أهل الأرض، اصطفى نوحا بأن جعله إماما ونجاه ومن معه من المؤمنين، وكذلك أيضا اصطفى آل إبراهيم الخليل الأول إبراهيم عليه السلام، وجعل من ذريته النبيين والمرسلين، وعلمهم الكتب، ورزقهم من الحكمة ومن العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واصطفى آل عمران، المراد بعمران هو والد مريم، يقال آل الرجل آل فلان، أي فلان نفسه. يعني لما يقال آل عمران يراد بها عمران. طيب، فالله تبارك وتعالى اصطفى عمران وجعل من نسله مريم التي أجرى الله تبارك وتعالى عليها آية من أعظم الآيات، وهي أنها أنجبت عيسى عليه السلام في آية عظيمة من آياته سبحانه وتعالى. فعمران هو والد مريم، مريم أم عيسى عليه السلام، هي مريم ابنة عمران. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران هي السيدة أم مريم، واسمها حنة بنت فاقوذ، كما قال محمد بن إسحاق أن أم مريم كانت لا تلد. وفي يوم رأت طائرا يعني عنده يعني أولاد يسقيها، فاشتهت الولد، فدعت ربها تبارك وتعالى أن يرزقها الولد، فاستجاب الله دعاءها وصارت حاملا. فلما تحققت من حملها نذرت ما في بطنها ليكون خادما في بيت المقدس. وقف لله تبارك وتعالى، وما أجمل هذا النذر. وهذه سنة عظيمة تفعلها المؤمنات الصالحات القانتات التي يحسن التجارة مع الله تبارك وتعالى. انظروا إلى أم الإمام أحمد، كانت تهيئه وتبعثه إلى مجالس العلم. الإمام مالك كانت أمه تلبسه القميص والعمامة وترسله إلى مجالس العلم. الشافعي كذلك. فهؤلاء النسوة يعني كنا على فقه بفقه التجارة مع الله، لأنها أم هي في حقيقتها مدرسة عظيمة يخرج منها أئمة يحملون العلم ويعلمون الناس. فعلى هذا المنوال نسجت أم مريم السيدة حنة، السيدة التقية الفقيهة النقية التي نظرت ما في بطنها ليكون وقفا وخادما لدين الله تبارك وتعالى. هكذا الإمام، هكذا الإنسان لابد أن يكون محققا شيئا لدين الله تبارك وتعالى. إنما تقف يوم القيامة ترى مثلا، نضرب أمثلة، عن يمينك البخاري ألف كتابا من أعظم الكتب، إن لم يكن أعظمها في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يسارك مسلم كذلك صنف كتابا عظيما حوى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ماذا فعلت؟ أنت ماذا فعلت؟ وأنت ماذا فعلت لهذا الدين العظيم الذي من أجله جاهد النبي وجاهد الصحابة رضي الله عنهم. إني نظرت لك ما في بطني محررة، أي وقفا خادما لدينك ولبيتك بيت المقدس. فنظرت، وهذا من أعظم ما ينظر لله تبارك وتعالى، لم تكن تعلم أن هذا الذي في بطنها سيكون أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، فكأنها تقول أنا كنت قد نذرت أن يكون يعني خادما لدينك، فالآن هي أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني يعني سميتها مريم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي في العبادات، في التشمير لخدمة الدين، في تحمل المشاق، وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم. قال القرطبي معنى مريم أي خادم الرب. فقولها إني سميتها مريم فيه دلالة على جواز تسمية المولود في يوم ولادته، وهذا أيضا ورد في شرعنا في قوله صلى الله عليه وسلم إني ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. مثلا بيقول يوم أن ولد له ابنه إبراهيم ولد لي الليلة غلام أو ولد وسميته على اسم أبي إبراهيم. وكذلك أيضا في حديث أنس بن مالك لما ذهب حينما ولدته أمه أنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، فيجوز أن يسمى المولود في يوم ولادته. أما وهذا الذي عليه الجمهور، أما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم حديث سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقتي يذبح عنه في يوم السابع ويسمى، فهذا لبيان الأفضل، بمعنى أنه يشرع أن يسمى المولود في اليوم الأول اليوم الثاني، ولكن الأفضل المسنون أن تكون تسميته في اليوم السابع. قالت والكلام على لسانها سيدة أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، عوذتها يا رب من أذى الشيطان من غمزه وهمزه ولمزه، فاحفظها وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود، وهذا يعم كل مولود، ما من مولود إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إلا مريم وابنها. يعني نلاحظ أنه ما من مولود إلا ويستهل صارخا، لما يأتي الشيطان فيطعنه في خاصرته، وهذه بمثابة إعلان رسمي يعلن فيه الشيطان العداوة لهذا المخلوق الجديد من لحظة ميلاده الأولى. تأملوا في ماكر الشيطان في عداوته، لا يمهل هذا المولود ولو حتى يوما واحدا، يطعنه في خاصرته عند خروجه من أمه، فيستهل كل مولود صارخا من أثر هذه الطعنة إلا مريم وابنها. لما؟ ببركة دعوة هذه الأم، وهي أمها أم مريم السيدة حنة، لما قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ببركة هذه الدعوة ما استطاع الشيطان أن يصل إلى مريم ولا إلى ابنها. قال تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. الله تبارك وتعالى إذا تقبل المولود بقبول حسن بارك فيه وحفظه من مكر الشيطان واستعمله لخدمة دينه وجعله حافظا لكتابه حافظا لدينه قائما بحدوده. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها أي مريم وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هنا بعد أن وضعت السيدة حنة مولودتها مريم ذهبت بها إلى بيت المقدس لتفي بهذا النذر الذي نظرته على نفسها أن يكون ما في بطنها وقفا لخدمة دين الله تبارك وتعالى وللمسجد الأقصى، فذهبت بها. وهنا تصارع الأحبار في بيت المقدس، الكل يريد أن يقوم على كفالة مريم وهي ابنة عمران الرجل الصالح الذي له فضل عليهم ورجل تقي نقي، فالجميع يسارع إلى أن يفوز بكفالة مريم. قال سيدنا زكريا أنا الأحق بها. كان زكريا أحد الأحبار والرهبان في بيت المقدس ولازما لبيت المقدس، فقال أنا الأحق بكفالة مريم. لما؟ قال أنا زوج خالتها وأنا الأحق بها. وقيل أن زكريا كان زوج أختها، يعني في روايتين يقال أن زكريا كان زوج أخت مريم، وقيل أنه كان زوج خالتها. فالمهم تسارع الجميع على أن يقوم بكفالة مريم، فقالوا نفعل القرعة كما سيأتي الكلام عن ذلك. المهم كلما دخل عليها، قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالوا أن زكريا كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء، وفي الشتاء يجد عندها فاكهة الصيف، وهذه كرامة من كرامات مريم. عندنا أمور ثلاثة، عندنا المعجزة والكرامة والسحر. أما المعجزة فتكون للأنبياء، تسمى معجزة وتسمى آية، فما يجريه الله تبارك وتعالى من خوارق للعادات على أيدي النبيين والمرسلين هذا يسمى آية أو معجزة. وما يجري الله تبارك وتعالى من خوارق العادات أيضا على أيدي الصالحين والأولياء يسمى كرامة، وما يقع من خوارق العادات على أيدي السحرة يسمى دجل، وكل بإذنه تبارك وتعالى. منه ما يكون بإذنه الشرعي، ومنه ما يكون بإذنه الكوني. الشاهد من ذلك أننا نفرق بين الكرامة وبين المعجزة. المعجزة تكون على أيدي النبيين، وما من نبي إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى وأجرى على يديه من المعجزات ما تكون سبيلا لأن يصدقه الناس. عندنا موسى عليه السلام يلقي العصا فتصبح حية، كانت معجزة عظيمة. هو لما نسأل لما كان أول من آمن بموسى؟ السحرة، لأن السحرة كانوا يعلمون أن الذي يفعلونه هذا من السحر والدجل والضحك على الناس وخداع الناس. فلما رأوا ما فعله موسى علموا أنه ليس بساحر، وعلموا أنه أتى بشيء ليس عندهم وهو المعجزة، أن تتحول العصا على الحقيقة إلى حية، ليس ضربا من الخيال، ليس ضربا من الخداع، ليس ضربا من الجدل، بل الأمر على حقيقته. فما من نبي إلا وقد أجر الله على يديه من المعجزات ما تكون سبيا إلى تصديقه. أما الكرامة فإنما تجرى ويجريها الله تبارك وتعالى على أيدي الصالحين. لذلك إذا رأيت من يمشي على الماء لا تقول عنه أنه تقي ولا تقول عنه أنه دجال، حتى تنظر إلى فعله وإلى هديه وإلى سمته وإلى عبادته. لأنك قد ترى رجلين ألف وباء مثلا كلاهما يمشي على الماء، هذا يكون ولي وتكون كرامة له كما مشى الصحابة على الماء، وقد ترى آخر يمشي على الماء ويكون دجالا. كيف نفرق بين الأمرين وبين هذا وذاك؟ بأن ننظر إلى كل واحد منهم، فمن كان لله وليا تكون هذه له كرامة، والولي كيف يعرف؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان والتقوى تعرف الولاية، ليس بالدجل والشعوذة ولا كثرة الأتباع، أنت الجماعة ولو كنت واحد. فهذه كانت كرامة لمريم، ومريم ليست نبية. لما لم نقل أن ما وقع لمريم من وجود فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، لما لم نقل أنها معجزة؟ لأن المعجزات تكون للنبيين. أما الذي وقع لمريم يسمى كرامة، لأنها صديقة ومن أولياء الله الصالحين. والذي يدل على أن مريم ليست بنبية قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأيضا من أدلة أنها ليست بنبية قوله تعالى عن مريم: وأمه صديقة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما المسيح ابن مريم إلا رسول. قال: وأمه صديقة. فهذه الآية فيها إشارة على أنها ليست بنبية. لما؟ لأن الله لما ذكر مريم في مرتبة الصديقية دل أنها ليست بنبية، لأن الله هنا ذكر أعلى درجة لها، فلو كانت مثلا نبية لذكر ذلك. واضح؟ فلما ذكر أنها صديقية، والصديقية درجة كما نقول أبوبكر الصديق، صديق الأمة. إذا أجرى الله تبارك وتعالى الكرامات على يد هذه الفتاة التقية النقية العابدة الزاهدة المتبتلة التي تركت الدنيا لله تبارك وتعالى، وقامت في محرابها كلما دخل عليها زكريا المحراب عبادة ونسك لله تبارك وتعالى. فيتعجب زكريا يقول: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق. حينما تتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى يفتح لها من خيرات الدنيا والآخرة. وإذا كانت مريم لما تعبدت لربها أتتها الفاكهة في الصيف والشتاء، فالأعقى من ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما تعبد لربه فقد غذاه الله، ليس بطعام وليس بفاكهة ولكن بغذاء الروح. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، سقاء معنوي، سقاء قلبي، نور الإيمان، أن يشعر بالشبع وري بذكر الله وشكره وحسن عبادته. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا زاد تطلع زكريا، وكان يدعو ربه بالولد، لكن لما يرى هذه الكرامة ويرى أرزاق الله يعني تنهمر كالمطر كالغيث على مريم، ازداد طمعا في كرمه تبارك وتعالى. ولذلك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دوما حينما ندعو ربنا تبارك وتعالى يكون هناك تناسق في الصفات: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم استجب لي إنك أنت سميع الدعاء. دوما من سبل المعين على إجابة الدعاء أن تحسن اختيار الألفاظ: اللهم مجيب النداء، سميع الدعاء، كاشف الضراء، استجب دعاء، فرج عني. فدوما أن تحسن اختيار الأسماء. وخير الدعاء ما خرج من القلب بلا تكلف ولا استجع ولا تقليد، ولا أن تتلفظ بكلام أنت لا تفهم معناه. نرى مثلا عند الكعبة: اللهم ارزقنا الحج والعمرة، من يطوف ويقرأ أدعية هو لا يفقه معناها، يرددها كذا، أو يسير خلف المطوف كما يقال يعني، ويردد خلف المطوف أدعية هو لا يفقه معناها. يقول: دعك من ذلك كله، بل ادع ربك بما يخرج من قلبك. أصدق الدعاء ما خرج من القلب. لما قال الرجل: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فأصدق الدعاء ما كان من قلب يعي ما يقول، تظهر التضرع والفقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، تدعو ربك: اللهم إني أسألك بفقري وغناك، بذلي وعزك، بضعفي وقوتك. تسأل ربك تبارك وتعالى، فإذا رأى الله من قلبك الإقبال والضعف والذل والفقر، فقم أن يستجيب لك. فهنا ازداد يعني وازداد طمع زكريا في كرم ربه تبارك وتعالى وفي جود ربه تبارك وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فزكريا كان شيخا كبيرا، وكانت امرأته عاقر، فكل السبل المادية لا تأتي بهذه النتيجة. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا مقدمات ونتائج، فكل المقدمات التي يراها زكريا من كبر سنه ومن كون زوجته عاقرا، كل هذه المقدمات لا تعطي النتيجة التي يرجوها، ومع ذلك يطمع في كرم الله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. هنا يستجاب دعوتك، إذا دعوت ربك وأنت موقن بالإجابة. ما معنى موقن بالإجابة؟ معنى أن تدعو ربك وأنت موقن بالإجابة أن تدعو ربك في شيء ما، وأنت ترى بعينك أن كل المقدمات لا تساعد على ذلك، ومع ذلك تدعو وأنت على يقين من أن الله سوف يستجيب. ده معنى موقن بالإجابة، لست بشاك ولا مرتاب، بل رغم أن كل المقدمات لا توحي بالإجابة وأن يتحقق لك ما تريده، مع ذلك أنت تدعو وأنت على يقين من أن الله لن يردك. هنا دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وفي سورة مريم قال: وإني خفت الموالي من ورائي. المعنى أن زكريا عليه السلام لم يطلب الولد ليحمل اسمه، كما يقول الناس: فلان يحمل اسمك، أو الولد يحمل اسمك. زكريا ما أراد الولد ليحمل اسمه، بل أراد الولد ليحمل اسم الدين. يا ليتنا يعني ننتبه لهذه المسألة: فإني تركت الموالي من ورائي، أي خفت. قال: وإني خفت الموالي من ورائي، يخشى أن زكريا، يخشى زكريا أنه إذا مات يعني ولم يأتي من بعده من يحمل الدين، أن الناس تضل. فأراد زكريا ولدا ليس ليحمل اسمه من بعده، لا، إنما ليحمل اسم الدين. فهذه نية من الأهمية بمكان. أنت لا تنوي الولد الذي يحمل اسمك، إنما تنوي الولد الذي يحمل اسم الدين، يحمل هم الدين، يعمل للدين، يكون داعيا، آمرا، ناهيا، قائما. قال عمر: إني لأكره نفسي على الجماع رغبة أن أنجب نسمة توحد الله تبارك. قال القرطبي في مسألة يعني النية في إنجاب الذرية، قالوا: الأخبار كثيرة تحث على طلب الولد، كلمة الولد يطلق ربها الذكر والأنثى. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح يدعو له. قال القرطبي: ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى. والمعنى أي لو لم يكن من فضل إنجاب الذرية إلا أن تترك أولادا يدعون لك لكفى، لأنه ورد في الحديث أن العبد لا يرفع الدرجة في الجنة، فيسأل بما يا رب؟ يقال باستغفار ولدك. هنا سارع زكريا فدعا رب، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. انظروا دوما، يعني المعنى العظيم في الآيات أنهم صدق اللجوء إلى الله. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب. إذن الطاعة، الخلوة بالله تبارك وتعالى، كما وقعنا في ذنوب الخلوات فكلنا هذا الشخص، فلابد أن نعالج ذنوب الخلوات بطاعة الخلوات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فقلما تجد من يسلم من ذنوب الخلوات، كيف علاجها؟ علاجها بطاعة الخلوات، فهذه تداوي هذا. فإن عجزنا عن ترك ذنوب الخلوات، فلا أقل ألا نترك طاعة الخلوات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خطبته وبشرته، إن الله يبشرك بيحيى. إذن كل المقدمات لا توحي بذلك، ولكن دعا ربه وهو على يقين، فجاء الجواب وجاءت البشارة بيحيى. قال قتادة: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان، مصدقا بكلمة من الله، أي أن يحيى سوف يصدق كلمة الله، أي يصدق عيسى، أي يصدق عيسى، لأن عيسى كلمة الله، وسيدا، أي سيدا في العلم والعبادة، وحصورا. ما معنى أن يحيى كان حصورا؟ قيل في ذلك أقوال باطلة، قيل أنه كان يعني عنينا، ليس له في النساء، ليس له ذكر، كل هذه أقوال باطلة. إذ لو كان ليس له في النساء لم يكن تركه لذلك ممدحة. يعني مثلا حينما يقول مثلا فلان الضرير هذا يغض بصره على النساء، طيب ما الفائدة؟ وأصالة لا يرى. فإذا كان مثلا على هذه الأقوال الباطلة أن عيسى مثلا ليس له ذكر أو عنين، يبقى ما الفائدة في تركه لتعلق القلب بالنساء؟ وأصالة مثلا كما يعني يزعمون عنين أو ليس له ذكر، فلا يمدح بأنه عزف عن النساء، إنما يمدح المرء بكونه حصورا إذا كان في كامل شهوته ومع ذلك ترك ذلك لله. قال معاذ الله، إنه قد أحسن مثواه. فالراجح في تفسير قوله تعالى عن يحيى أنه حصور، أنه مع وجود الشهوة والميل الجبلي إلى المرأة وإلى النساء، ولكنه اكتفى بذكره وملئ قلبه بالإيمان حتى انشغل بالله تبارك وتعالى، انشغل بالله متبتلا عاكفا على طاعة الله. هذا شأن يحيى، والأكمل من ذلك شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه كان في شهوة 100 رجل وقام بهذا الأمر ولم يشغله عن ربه تبارك وتعالى، فجمع بين كل المصالح، وهذه درجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله يعني كثرة مسألة الزواج عن عبادته لربه تبارك وتعالى، فقام بكل الحقوق مع نسائه ومن قبله مع ربه تبارك وتعالى. بل نهى الشرع عن التلتل في حديث عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلتل لما في الزواج من المصالح العظيمة. قوله تبارك وتعالى: ونبيا من الصالحين، بشارة تلو البشارة، ليست أي ذرية. فالإنجاب ليس في ذاته، يعني ليس الأمر في ذات الإنجاب، ولكن لما ننجب وبأي نية ننجب. فهنا تأتي البشارة، أي زكريا هذا الولد الذي سوف يأتيك كما دعوت ربك جاء الجواب، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه البشارة التي كانت لأم موسى من قبل، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني قالوا يعني قرة عين الوالد حينما يرى ابنه عابدا لربه تبارك وتعالى، قرة عينه حينما يراه عابدا للكتاب حافظا، للسنة عاملا، وللدين قائما. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. قالوا تفسير الآية قرة عين الأب بذريته، أي بذريته أن يراها ذرية عالمة عاملة، عالمة عاملة. الله يرزقنا ذرية طيبة عالمة عاملة بدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هنا يتعجب زكريا عليه السلام، يقول رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فكل المقدمات لا تأتي بهذه النتيجة، امرأته عاقر، بلغت من الكبر عتية وهو شيخ كبير. قال كذلك، كذلك الله يفعل ما يشاء. سبحانك رب وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلما. فقال زكريا وهو يطلب آية على ذلك، آية ليس لشكه في هذه البشارة، لا والله، ولكن آية على غرار ما طلب الخليل إبراهيم. قال بلى، لما سئل أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هل كان شاكا في ذلك؟ لا والله، هو الذي كان ينافح من قبلها، قبلها بآية لما قال ربي الذي يحيي ويميت، وإنما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى ليزداد إيمانا، ليطمئن قلبي. للإنسان عنده درجات في اليقين، عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فكان إبراهيم عنده علم اليقين أن الله يحيي ويميت، فأراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين فيرى كيف يحيي الله الموتى. وكذلك هنا أيضا زكريا لما قال ربي اجعل لي آية، لما بشر به يحيى قال رب اجعل لي آية، هل أراد من هذه الآية أن ترفع ما بداخله من شك في هذه البشارة؟ لا والله، بل كان على يقين من بشارة رب، ولكن من باب ليطمئن قلبه. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي 3 أيام تشير فقط إشارة، مع أن النطق سليم واللسان سليم، ولكن أمره ربه تبارك وتعالى ألا يتكلم، بل يشير إليهم 3 ليال سوية، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإكرام. فمع قدرتي على الكلام أمسك لسانه في هذه الأيام الثلاثة، فكانت آية له، أمسك لسانه عن كلام الناس إلا عن ذكر الله، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإكرام. ثم قال تبارك تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. هنا تأتي كرامة مريم، كرامة بعد كرامة، التي صارت معجزة بخلق عيسى عليه السلام. مريم يعني لما يقال أنها يعني في الحديث مثلا يقول لمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، ذكر منهم مريم. إنما الذي رفع درجة مريم عند ربها تبارك وتعالى جعلها يعني في هذه المنقبة هذه الدرجة، البلاء العظيم الذي تعرضت له. وعلى قدر البلاء تكون الرفعة، على قدر البلاء تكون الرفعة. لما نتخيل كده مثلا امرأة منعزلة عن الناس، الكل يعني يثني عليها ويمدح عبادتها وهي بين قومها سيدة من العابدات، ثم تبتلى بأن تصبح حاملا من غير زوج. لو أن يعني امرأة حياة هذا البلاء العظيم لا صعب جدا، من الصعوبة بمكان، لأن سفهاء الناس سوف يرمونها في عرضها. ده حتى يعني من كانت مريم، كان خطبها يوسف النجار، فلما علم بأنها حامل ويرى يعرف بل يتيقن من عفتها حصانها وتقواها، ولكن الإنسان ضعيف. قال يا مريم أيكون زرع بلا ماء؟ قالت يا يوسف إن الله على كل شيء قدير. أيكون زرع بلا ماء؟ المعهود في نواميس البشر يأتي أن الزرع لابد أن يكون في قبله قد سبقه الماء، على البذر يكون الزرع. فكانت محنة عظيمة تعرضت لها هذه السيدة الحصان الرزان مريم عليها السلام.